إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. أورد المؤلف رحمه الله تعالى عبارة الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، والذي بوب عليه بقوله جل في علاه: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. وأشرنا إلى ما يتعلق بعلاقة هذا الباب أولا بكتاب التوحيد، وثانيا ما يتعلق بعلاقة هذا الباب بالذي قبله، وذكرنا ما يتعلق ببعض مسائل الإشراك في قضية الإنجاب. وها هنا يذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى هذه الفقرة، والتي فيها إجماع الأمة على مسألة أدخلها العلماء في مسألة الإشراك بالله، وهو أن يعبد المولود بغير اسم، أن يعبد المولود بغير الله، أن يعبد لغير الله جل في علاه. فهنا ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى عبارة ابن حزم، فقال: قال رحمه الله: اتفقوا، وهذا إجماع من علماء الأمة على عدم جواز هذا الفعل كائنا من كان. قال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. قوله على تحريم، اتفق العلماء على حرمة هذا الفعل، وهي أنك يا عبد الله تجعل أحدا من الأولاد تعبده لغير الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي معنا من الأمثلة. وهذا التحريم لأن فيه مخالفة لكمال التوحيد، مخالفة لكمال التوحيد وعدم الإقرار بمقام الحمد والشكر. وقد أسلفنا في درس أمس ما يتعلق بعظيم هذا المقام، وأن الإنسان ينبغي أن يولي له كل اهتمام، أن يكون حمده وشكره لله في أقواله وأفعاله وأحواله، ومن ذلكم في مسألة الإنجاب. فمما يخالف قضية الشكر والحمد أنك تجعل التعبيد لغير الله كعبد فلان وعبد فلان، وقد يصل هذا التحريم إلى حد الشرك. نعم، كونك يا عبد الله تسمي مولودا لك وتعبده لغير الله قد يوقعك هذا في الشرك الأكبر، وذلكم إذا اعتقدت أن هذا الولد يكون عبدا لفلان، وأن فلانا هذا يستحق أن يعبد وله حظ من العبودية، وأن ولدك هذا سيكون عبدا لك، عبدا مخلصا لك، هذا شرك. ولهذا مما يؤسف لا أن نجد من بعض الناس من يسمي أولاده بعبد هود، عبد هود أي عبد لنبي الله هود. وهل هود يعبد؟ وهل هود عليه السلام يعبد؟ الجواب لا، بل هود هو الذي يعبد ربه، فالكل يعبد الله عز وجل، ما هناك أحد يعبد. فكون أنك تسمي ابنك بعبد هود، أو من يسمي ابنه بعبد النبي، وهل نبينا صلى الله عليه وسلم يعبد؟ الجواب لا، لا يعبد. وقد مر معنا في دروس خلت من أقوال بعض الأفاكين الجهل والحمقى من يقول أنا أعبد الله وأعبد محمدا، هذا شرك. تعبد محمد؟ نبينا صلى الله عليه وسلم ما يعبد وإنما يتبع. فرق بين مقام العبادة وبين مقام الاتباع. وهكذا قل عبد الحسين كحال الرافضة، وهم يعتقدون ويعتنقون ما في هذه اللفظة حقيقة ومعنى. عبد الحسين إذا بشر أحدهم بمولود قل هذا خلاص عبد الحسين، عبد الرضا، عبد فلان وعبد فلان، يعبدونه للسدنة والأولياء والكبراء والزعماء على حد زعمهم، فهذا يوقع صاحبه بهذا الاعتقاد بالشرك الأكبر. فالأصل أن التسمي حرام وأن هذا لا يجوز. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الناس لما كانوا في جاهليتهم الجهلة كانوا قد ابتلوا بهذه الخصلة الذميمة، إذ أنهم كانوا يعبدون أولادهم لغير الله، فكانوا يعبدون أولادهم للأصنام والأوثان والآلهة والشجر والحجر والوثن والصالح والنبي وغير ذلك، إلى أن جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فغير وبدل وعدل. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بحثه إلى جماعة من الصحابة كانوا قبل إسلامهم في أسمائهم التعبيد لغير الله فغيرها نبينا، كمثل عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد عمرو، عبد عمرو، فقام نبينا وغيره إلى عبد الرحمن بن عوف. وهكذا أبو هريرة كان اسمه في الجاهلية عبد شمس فغيره نبينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا أبو سفيان كان اسمه في الجاهلية عبد العزى فغيره نبينا صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن، وهكذا قس. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بحثه فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخالص في كل شيء من شؤون حياة الناس حتى في أسمائهم، فغير الأسماء الشركية إلى أسماء إسلامية، وغير الأسماء الكفرية إلى أسماء إيمانية، هكذا قال رحمه الله. ومما يذكر كذلك في مثل هذه الحوادث ما رواه ابن أبي شيبة بسند حسن من أن وفدا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذ بنبينا يسمعهم ينادون رجلا منهم بقولهم عبد الحجر، فناداه نبينا صلى الله عليه وسلم وقال ما اسمك؟ قال عبد الحجر. قال لا بل أنت عبد الله. قال لا بل أنت عبد الله. هكذا يعلم نبينا والحديث حسن. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه كان يطهر ما في القلوب من الشرك والوثنية كذلك كان يطهر ما في الألسن من الألفاظ التي توحي إلى منازعة الله جل وعلا في العبودية. فالشاهد من هذا الباب أن المؤلف رحمه الله تعالى نقل عن ابن حزم أنه قال واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، قال كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، أي اسم عبد كذا عبد كذا، عبد الكعبة، عبد مناة، عبد العزة، عبد شمس، كل هذه تغير في زمن رسول الله ولا زالت تغير في هذه الأزمان. ثم استدرك المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. استثنى ابن حزم رحمه الله تعالى من هذا الاتفاق التعبيد بعبد المطلب، عبد المطلب. ما به عبد المطلب؟ هذا اللقب إخواني في الله يذكر ابن حزم أن فيه خلاف، يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن فيه أن فيه خلافا حاصل بين أهل العلم. عبد العزة بالإجماع، عبد الشمس بالإجماع، عبد عمر بالإجماع، عبد الكعبة بالإجماع، حرام حرام. عبد المطلب لا، قف. لماذا نقف؟ وقع الخلاف في مسألة عبد المطلب لأمور. قالوا بعض العلماء أن التسمي بعبد المطلب لا شيء فيه، ووجه ذلك قالوا أولا أن عبد المطلب هذا إنما كان لسبب، وعبد المطلب اسمه حقيقة شيبة، اسمه شيبة، طبعا هذا جد الرسول من أجداده عليه الصلاة والسلام، اسمه الحقيقي شيبة، وكان في صغره قد نشأ عند أخواله بني النجار، نشأ فترة عندهم، ثم جاء عمه المطلب، عمه المطلب ذهب إليهم وأتى بابن أخيه وأركبه معه وأتى به إلى مكة، يقول هكذا المؤرخون. فلما دخل المطلب بشيبة وأجلسه عنده، وكان شيبة قد تغير لون وجهه من شدة حرارة الشمس، يعني ضربته السمرة، حتى أن الناس ظنوه عبد لعبد المطلب. فماذا أصبح يقولون؟ عبد المطلب عبد، أي بمعنى عبد للمطلب. فهنا ماذا أرادوا بالعبودية؟ هل أرادوا هنا بعبودية العبادة؟ لا، إنما أرادوا بعبودية الرق، أي أن هذا مولى لعبد المطلب، رقيق لعبد المطلب، عبد لعبد المطلب، اختصارا عبد المطلب. فلصق هذا اللقب به، فسمي من صغر إلى أن مات وهو على هذا اللقب، عبد المطلب. فتجد أن سر هذا الاسم اختلف عن غيره. تلكم الأسماء الذي سمعتموها آنفا، عبد فلان وعبد فلان، إنما أرادوا عبودية العبادة، إضافة العبودية لغير الله في التسمي، لكن هذا ما أراد العبودية أبدا، إنما أراد أنه رقيق، عبد المطلب أي رقيق للمطلب، عبد المطلب أي مولى لعبد المطلب. فقالوا إذا لما كان هذا الأمر كذلكم، إذا ما نحرم هذا الاسم، لأنه اختلف في مضمونه. قالوا أضف إلى ذلكم أن النبي كان يقول كما ثبت ذلك في غزوة حنين، أنه كان يقول أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فكان يذكر هذا اللقب عن جده ولا ينكره عليه الصلاة والسلام. لهذا ذهب جماعة إلى أن هذا الاسم وقع فيه خلاف، وأن التسمي به لا بأس به، هذا قول. وإلا فالصحيح وهو القول الثاني أن هذا اللقب كذلكم لا يجوز، ما نستثني شيء. ونرد على أولئكم القوم الذي استدلوا علينا بالقصة، ننظر في صحة القصة، ننظر إليها تحت مجهر الصحة والتدقيق والبحث العلمي، صحت ولا ما صحت، حتى نبني هذا الحكم الشرعي. ثم إن صحت القصة نقول طيب سلمنا. بماذا نسلم؟ نسلم أن كل من أطلق عليه هذا اللقب بهذا القيد لا بأس، لكن أمنا نسحب إلى يوم القيامة نقول كل من تسمى بعبد المطلب جائز؟ لا، ليش جائز؟ كيف نجوز لكل واحد عبد المطلب يتسمى؟ ما يجوز. إنما هنا إن جوزنا هذا اللقب لهذه الغاية، أن هذا كان لقبا ليس فيه التعبد لغير الله، لأن عبد المطلب كان بمعنى الرقيق، هنا يزول الإشكال بهذا الاعتبار. قال العلماء نعم، إذا وجدنا أحد نفس المناسبات اسمه عبد المطلب، اسمه مطلب، وأخذ ولد وتسمى الناس بعبد المطلب لوجود اللبس، ظنوه عبد، نتجاوز. أما نجعلها قاعدة مثل غدا يأتيني ولد وسميه بعبد المطلب هكذا، لا، ما يجوز. وهذا الذي عليه أكثر العلماء على المنع، وهذا هو الصحيح، يغلق هذا الباب. فكل الأسماء إن عبدت لغير الله فهي محرمة، وأما ما ذكر عن نبينا أنه كان يقول أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا عبد المطلب، هذا إخوان قال العلماء أنه من باب الإخبار، النبي يخبر عن اسمه. ما لو أننا عندنا رجل أسلم، ما اسمك يا فلان؟ قال الحمد لله أنا غيرت اسمي، اسمي محمد. طب كمل اسمك من؟ أنا محمد بن كذا بن عبد المسيح، اسم جدي هي عبد المسيح. نحن نقول استغفر الله، يقول أخي هذا اسم جدي، ايش افعل؟ هذا البطاقة الجواز هكذا. اسمك من؟ اسمي محمد بن عبد المسيح، اسمه أبي عبد المسيح. يخبر، هل هو يفتخر الآن؟ هو ما افتخر علينا بشيء وله راضي بهذا الاسم، لكن يخبر هذا لقبه، سيلاقي الله به على هذا. هل هذا يضره؟ لا يضره. فالشخص إذا نقل شيء إخبار، ونقل والإخبار عن الكفر ليس بكفر كما يقول العلماء. فهو النبي أخبر عن اسمه، قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا اسمي هذا. واضح؟ فالشاهد إخواني في الله أن ما نستفيد من عبارة المؤلف هنا، قال ابن حزم واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. فالصحيح أن الأسماء كلها إن عبدت لغير الله فهي تقع في النهي وتقع في التحريم المجمع عليه. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلكم والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.